بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تنبيه على ما تقدم التعليق عليه في أول الوكالة في قول المؤلف رحمه الله: وتصح يعني الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية، يعني يصح أيضا تعليق الوصية وتأقيت زمن الوصية. وأنا ذكرت أنه من أمثلتها أنه يؤجر مثلا أو له ريع لفلان، ريع العمارة 4 أشهر أو سنة أو 6 أشهر. وهذا المثال في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر يحتاج إلى تأمل، وإن كان بعض المشايخ يقول أنه مثال صحيح لكن في نفسي من شيء. والمثال يعني الذي يصدق إن شاء الله على هذا، على قوله كوصية، المثال لتوقيت الوصية يكون في الموصى إليه، يوصي أن فلانا وصيه لشهر أو 4 أشهر أو 1 سنة ونحو ذلك، أو يؤقت يعلق الوصية إلى فلان، يقول أنه بعد وفاته فإن فلانا وصي لي إذا جاء رمضان مثلا وإذا جاء العيد ونحو ذلك. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن وكل ببيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. نعم، قال رحمه الله: من وكل في بيع أو شراء أو إجارة ونحو ذلك لم يبع ولم يشتري من نفسه، لعلتين ذكرهما الشارح. قال: لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، هذا العرف يدل على أن من وكل في بيع شيء أو شراء شيء أنه لا يبع الوكيل من نفسه ولا يشتري من نفسه للموكل، فحملت الوكالة عليه. وهذه إذا تغير العرف فإن الحكم ينتفي أيضا، لكن هناك علة ما لها تعلق بالعرف. قال: ولأنه تلحقه تهمة. فالوكيل متهم، الوكيل في متهم، وقد يشتري من نفسه أو يبيع لنفسه ويحابي نفسه، لذلك لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري من نفسه. والظاهر أيضا أنه لا يصح، لا يجوز ولا يصح. قال رحمه الله: ولا من ولده. شيخنا أحسن الله عليك. نعم، بالنسبة للعرف شيخ، إذا كان العرف يجوز ذلك ما تنتفي التهمة لا، التهمة لا تزال قائمة، وإن الإنسان متهم في حق نفسه، لا تزال التهمة قائمة وإن تغير العرف. يا شيخنا، نعم، الآن بالنسبة للتهمة مع الأنظمة الحديثة يا شيخ، بالنسبة للأكواد إنك أنت الآن ما تستطيع تغير السعر، مثلاً أنت زي مثلاً مول أو شيء معين، ما أنت كبائع ما تستطيع تغير السعر، هذا النظام. نعم. والله إذا إذا إذا إذا إذا انتفت التهمة فقد يقال أنه يجوز، كما لو اشتراه بنفس السعر الذي يعني مقدر له في الجهاز. مقدر له في الجهاز، وإن كان ظاهر المذهب أنه لا يجوز مطلقا يعني، لكن يمكن يعني إذا انتفت التهمة قد يبقى العرف، قد يبقى العرف فيمتنع حينئذ الحكم والجواز. عموما الشيخ اللي يبيع في الشيخ اللي يبيع في الجهاز صلى الله عليكم. نعم سمشه، هذا سؤال سمشه. نعم انا ذكرته في نعم أنا أقول للشيخ اللي يبيع يشتري من نفسه في الجهاز، هذا أجير ولا وكيل يا شيخ في المحل؟ يكون أجير فيخرج المحل للمسألة ولا يا شيخ؟ إيش؟ يعني اللي يبيع عبر الأجهزة والكاشير وكذا هذا أجير. نعم. فلا يتهم يعني. والله الظاهر أنه كله مثله يعني، حتى لو كان أجيراً. أجيراً يا شيخ. نعم نعم، حتى لو كان أجيرا، ألا ألا ألا يحابي نفسه الأجير؟ لو أجرت كان وقلت لك راح بع لي هذه بضاعة، هل هذا يمنع أنك تحابي نفسك؟ لا ما يمنع. فليس الأمر متعلق بالوكالة فقط، حتى لو كان أجيرا فقد توجد العلة التي ذكروها، التهمة موجودة. وإن كان العرف أنه يجوز يعني، طبعا أنا أرى أشوف الآن الذين يعملون في البقالات الكبيرة هذه أشوفهم يشترون لأنفسهم، يشترون لأنفسهم بلا يعني حرج، وبلا يعني ولا أحد ينهاهم ولا. فالظاهر أن هذا متعارف عندهم، أن الإنسان لو اشترى من نفس المحل الذي هو يبيع فيه بأجرة، أنه إذا كان بالجهاز فإنه يعني قد يقال، أنا لا أقول أنه صحيح مذهب، لكن قد يقال أنه يجوز، قد يقال أنه يجوز. شيخنا بالنسبة نعم. للأجهزة يا شيخ، بالنسبة للأجهزة في بعض الدول أصلا أنت تحاسب بنفسك، يعني أنت تحاسب بالجهاز، تمرر السلعة ويحاسب وتدفع وتمشي. صحيح صحيح. هنا هنا هنا لا وكيل ولا أجير، ما في أي مشكلة هذه. نتكلم لو كان هناك وكيل أو أجير يبيع ولا جائز تصرف يا شيخ. ها؟ والآلة مش من جائزة تصرف يا شيخ. وعاد هذه يعني نقول أن أن أن عرض السلعة من البائع إيجاب من البائع، و أو يقال مثلا وأخذها من المشتري قبول، أو يقال أنه من بيع معطاة، بيع معطاة. وتكلموا أيضا لو وضع الثمن والبائع ليس موجودا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله يعني. فالفقه الحمد لله يعني وسيع ويحوي كل ما استجد من المسائل، كل ما استجد من الوسائل في البيع، فتكون من قبيل معطاة، هذه منص عليه يعني. يجوز أنك تأتي إلى البقالة وتضع ريال وتذهب وتأخذ الخبز وتذهب. وذكروا أن هذا في الأشياء المحتقرة، بعضهم قيدها في الأشياء المحتقرة يعني التافهة، أما الأشياء الكبيرة فلا يجوز فيها. لكن الآن مع وجود الجهاز حتى لو كان ثمينا فإنه يجوز، فإنه يجوز، لأنه يعني سيأخذ المشتري سلعته وسيدفع كل الثمن، كل الثمن، لكن بشرط أن يكون هناك خيار يعني عيب وغبن وتدليس كما هو يعني كما يذكره الفقهاء. عموما لا نتوسع في هذا لأن في غير موطنه. قال رحمه الله ولا من ولده. نعم مع وجود العلتين يا شيخ، الحكم نعم. الحكم الوضعي لا يصح البيع. نعم نعم، الذي يظهر انه لا يجوز ولا يصح، انه لا يجوز ولا يصح. نعم طيب. قال رحمه الله ولا من ولده، طبعا لا يجوز كما ذكرنا، لا بد أن نذكر استثناء، إلا أن يأذن، إلا أن يأذن الموكل فإنه يجوز، فإنه يجوز إذا أذن له الموكل أن يبيع أو يشتري من نفسه فإنه يجوز، أو يبيع أو يشتري من ولده فإنه يجوز. وهذا يحمل عليه أيضا عمل البقالات الآن والسوبر ماركات الكبيرة هذه، فإنه يعني يأذنون لهم، يأذنون لهم ويعلمون أنهم يشترون من يعني من من هذه الأماكن التي أوكلوا أو سجروا على البيع فيها. قال ولا من ولده، ولا من ولده. وأنا أقول أن أن أن هذا كأن فيه مخالفة للمذهب، مخالفة المذهب، لأنه لم يذكر غير ولده. ولذلك زاد الشيخ منصور في شرحه ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له. هذا الضابط، انه لم لا يجوز ولا يصح ان يبيع من نفسه ولا من من سائر من لا تقبل شهادته له، كأصوله وفروعه وزوجته ومكاتبه. والعلة قال لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، كتهمته في حق نفسه. وذكرت الآن إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة ودل العرف على أن الإنسان يشتري له أن يشتري من نفسه أو لولده أو لوالده ونحو ذلك ممن لا تقبل شهادة له، فإنه يجوز ويصح، فإنه يجوز ويصح، كما هو الحال في بعض المحلات الكبيرة جدا. وذكر العلماء هنا أنه يصح أن يبيع لإخوانه وأقاربه، وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. وقال في الإنصاف: قلت حيث حصلت تهمة في ذلك فلا يصح. جعل الضابط هو وجود التهمة، فإن وجدت مع إخوانه، مع صديقه، مع قاربه، فإنه لا يجوز ولا يصح، فإنه لا يجوز ولا يصح، لكنه يعني هو يعني هو يعني كلام صاحب الإنصاف، كلام صاحب الإنصاف. شيخنا يختلف يعني البيع أو الشراء من نفسه أو لولده ووالده وكذا من ناحية التشديد، يعني يختلف من ناحية مع زوال التهمة يجوز إيش فيها إيش؟ يعني قبل قليل شيخ ذكرت أن بيع أو شراء من نفسه مع التهمة ظاهر المذهب أن حتى لو زالت التهمة ظاهر أن لا يجوز. إذا وجدت، إذا وجد الشرطان أو العلتان، العرف والتهمة أو أحدهما، فإنه لا يجوز. يعني يشترك في ذلك بنفسه. الظاهر أنه، الظاهر أنه إذا إذا إذا دل العرف وانتفت التهمة أنه يجوز. وأنا أقول قد يقال أنه يجوز أيضا، ما أجزم، قد يقال أنه يجوز بدليل أن الإشكال في الزاد في الإقناع. قال: ولو زاد على مبلغ ثمنه في النداء، ولو زاد على مبلغ ثمنه في النداء، ف يعني والتهمة يعني التهمة يعني لا نظن أن التهمة فقط في السعر، أيضا تكون التهمة في أخذ أفضل ما يباع، مثلا أفضل جهاز، الجهاز الجديد، الجهاز الذي مثلا ضمانه أكثر من غيره، وهكذا. فالتهمة ليست في السعر فقط، فقد توجد تهمة في غير الثمن، قد توجد تهمة في غير الثمن. عموما ظاهر المذهب أنه لا يصح ولو زاد على ثمنه، مبلغ ثمنه في النداء، و لهاتين العلتين. وإذا انتفت العلتان أقول قد يقال أنه يجوز كما في المراكز الكبيرة والذي وقد يعني سمح لهم الآن أن يشتروا ويبيعوا من أنفسهم، يشتروا طبعا لأنفسهم فقط. قال وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي، فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا ولده ولا والده وزوجته مكتبه، وكذلك لا يشتري منهم منه ولا من ممن لا تقبل شهادته له. قال ومضارب وشريك عنان ووجوه، كذلك المضارب الشريك في المضاربة والشريك في العنان أو العنان والوجوه، فإنه ليس للشريك أن يبيع أو يشتري من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له. هذا هو الذي جزم به في الروض المربع هنا وفي القناع كذلك، ونسبه في المنتهى إلى التنقيح كما نسبه أيضا في الغاية إلى التنقيح. ثم قال ولا يبيع الوكيل، هنا أيضا الحكم مبهم، وصرح به صاحب الإقناع فقال لا يصح أن يبيع الوكيل بعرض، لا يبيع إذا وكل الموكل الوكيل في بيع سلعة فإنه لا يبيعها بعرض، يبيع مثلا ثلاجة بثلاجة أو بسيارة أو ببيت، لابد أن يبيع بنقد. قال ولا نساء كذلك إذا وكل شخص آخر في بيع سلعة فلا يبيعها الوكيل بثمن مؤجل، بل يبيعها بثمن حال، وهذا مقتضى الإطلاق في الوكالة. قال ولا بغير نقد البلد، نقد البلد إذا كان من الريالات السعودية فلا يبيعها بغير الريالات السعودية، كذلك لا يبيعها بمنفعة، لا يبيع السلعة بمنفعة. قال رحمه الله لأن عقد الوكالة لم يقتضه، عقد الوكالة فيها البيع لا يقتضي أن يبيع بهذه الأمور التي ذكرها المؤلف، فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، يعني إذا كان في البلد أكثر من نقد فيبيع بالنقد الذي هو أكثر رواجا وانتشارا في معاملة الناس به. فإن تساوي خير. نعم شيخنا، بالنسبة طب للحكم التكليفي يحرم ولا نعم؟ ذكر بالنسبة للوضعي لا يصح. نعم لا يصح، والله ما يعني ليس هنا حاجة إلى الحكم الوضعي التكليفي، أقصد ليس هنا حاجة للحكم التكليفي، لأنه إذا لم يصح خلاص، يعني سواء قلنا أنه محرم أو يعني مباح فإنه لا يصح، لكن الظاهر الذي يظهر أنه إذا لم يصح فإنه لا يجوز له أن يفعل هذا، لا يجوز له أن يفعل هذا، يحرم عليه لأن قد يتعب الموكل في بيع هذا العرض أصلا لا يصح، يعني ويمكن المشتري يعني باع اشترى بالعرض وذهب وغير ذلك من العوائق التي قد تحصل. نعم. قال رحمه الله فإن تساوي خير. عموما ذكر بعض العلماء أن هذا فيه مخالفة، والمذهب أنه إذا تساوي فيعمل بالأصلح إذا تساوت النقود في البلد، البلد يتعامل بكل النقود هذه بهذين النقدين أو بثلاثة نقود تعامل متساويا، فيبيع بالأصلح. والمؤلف يقول يخير، وذكر ابن فيروز أن هذا فيه مخالفة، فيه مخالفة. نعم. قال وإن باع بدون ثمن المثلي إن لم يقدر له ثمن، باع أعطاه سلعة فباعها الوكيل ما قدر لها الموكل ثمنا، لم يقدر له ثمنا، فباعها بأقل من ثمن المثل، كان يكون ثمن مثل مثلا 100 فباعها ب50 أو 60 أو 70، أو باع بدون ما قدره له الموكل. هذه الصورة الثانية، لو قدر له الموكل ثمنا قال بيعها ب100 فباعها ب90 أو ب95، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثلي أيضا، قال اشتر لي السلعة الفلانية ولم يقدر له ثمنا فاشتراها بأكثر من ثمن المثل، هي تباع ب100 فاشتراها ب150 ونحو ذلك. قال وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له، يعني اشترى له بأكثر مما قدره له، قال اشتر لي السلعة فلانية ب100 فاشتراها ب110 105، قال صح الشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، يعني صح بغير ثمن المثل. ثم قال وضمن النقص في مسألة البيع، وضمن النقص في مسألة البيع. نقول مسألة البيع لا تخلو، لها صورتان، مسألة البيع لها صورتان، أن يبيع بأقل من ثمن المثل إذا لم يقدر له ثمنا، فهنا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص، لكن ضبطه العلماء هنا وقيدوه بما إذا كان النقص مما لا يتغابن به الناس عادة ويقدره العلماء بعشرين بالمئة، يعني إذا قال له بع هذه السلعة وكان ثمن مثلها 100 ريال فباعها ب80 فإنه يضمن النقص، لأن 20 لا يتغامن في مثلها في العادة. أما إذا باع بدون ثمن مثل بما يتغابن به في العادة أو يتغابن الناس فيه في العادة فإنه لا يضمنه، كما لو قال بعها ولم يقدر له ثمنا فباعها، إذا كانت ثمن مثلها، إذا كان ثمن مثلها 100 فباعها ب90 أو ب95 فإنه لا يضمن هذا النقص، فإنه لا يضمن هذا النقص. وهكذا العلماء يقدرون النقص الذي يتغابن به الناس، وقرروا والقاعدة والضابط في هذا أن مرجعه إلى العرف، أن مرجع الذي يتغابن به الناس في العادة هو مرده إلى العادة والعرف، ولعل عادتهم كانت 20% لا يتقابل به الناس، وأقل من 20 يتقابل به الناس. وفي الحقيقة أن 20% إذا كانت في ثمن قليل ك10 ريالات ونقصت ريالين، هذا يعني يتقابل به الناس عادة. لكن لو كان الثمن مثلي 100,000 وباع ب80,000، هذا أنقص 20,000، 20,000، وهذا يعني لا في العرف الآن لا يتغابن فيه الناس، يتغابنون ب1,000، 2,000، 5,000، لكن 20,000 حتى 10,000 الآن كثيرة لا يتغابن فيها الناس في العادة. عموما مرد ضابط الغبن هو ما يتغابن فيه الناس عادة، مرده إلى عرف الناس، عرف الناس. الصورة الثانية لو باع بدون ما قدره له فيصح ويضمن النقص مطلقا، ويضمن النقص مطلقا. فإذا قال بعها ب100 فباعها ب99 يضمن الواحد، باعها ب95 يضمن الخمسة. إذن فرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين. ففي مسألة صورتي ما إذا باعه بثمن المثل، إذا باعه بأقل من ثمن مثل بدون أن يقدر له ثمنا فإنه يضمن ما لا يتغابن به الناس عادة. وأما إذا باع بأقل من ثمن مثلي بما يتغابن به الناس عادة فإنه لا يضمنه. الصورة الثانية لو باعه بأقل مما قدره له فإنه يضمن النقص مطلقا، سواء يتغابن فيه الناس عادة أو لا يتغابنون فيه عادة. قال رحمه الله وضمن الزيادة في المسألة مسألة الشراء كذلك يضمن أن الزيادة في مسألة الشراء لو قال له اشتر اشتراه ب110 فإنه يصح ويضمن هذه الزيادة التي زادها في الثمن. وهنا في الحقيقة ما أشوفهم، يعني ما أراهم يذكرون التفصيل الذي ذكروه في مسألة البيع، وأنه إذا كانت الزيادة مما فيما لو باع بأزيد في صورة إذا لم يقدر له الثمن. فالمفروض يكون يضمن الزيادة التي لا يتغابن فيها الناس عادة، أما الزيادة التي تتغابن فيها الناس عادة فإنه لا يضمنها. وأما إذا باع بأزيد مما قدره له فإنه يضمن الزيادة مطلقا. قال لأنه مفرط. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قدر له يضمن مطلقا، وإذا ما قدر له يتغابن فيه الناس. إيه؟ أما الذي يتغابن فيه الناس فإنه لا يضمنه، سواء كان في البيع والشراء. والله كلامهم في البيع والشراء ما ذكروا في هذا الشيء، لكن الظاهر أنه مثله. والله أنه مثله. مثله. وعليكم السلام يا شيخ. قال والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك. الوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين، ذكره الشيخ تقي الدين، وأنهم إذا تصرفوا بهذا التصرف فإنهم يعني يصح في البيع والشراء ويضمن النقص في البيع والزيادة في الشراء.